الغالي يا اخويا من بعد امي وابويا، انت الغالي يا اخويا من بعد امي وابويا. يا اخويا همك همي يلي دمك من دمي، يا اخويا همك همي يلي دمك من دمي. الله يديمك يا خيي يلي كلك حلية، الله يديمك يا خي يلي كلك حلية. يا خويا مطيب قلبك والله اللي أحبك، يا خويا مطيب قلبك والله اللي أحبك. أخويا حزام ظهري اللي أفديه بعمري، أخويا حزام ظهري أفديه بروحي وعمري. أخويا الماء أخونه وعيوني تفدى عيونه، أخويا الماء أخونه وعيوني تفدى عيونه. أخويا اللي فداني فالشدايد يلقاني، أخويا اللي فداني فالشدايد يلقاني. يا أخويا وانت علّ من فرح ومن تهنى، يا اخويا وانت علا من فرح ومن تهنى. يا اخويا وانت الاغلى والدنيا فيك بتحلى، يا اخويا وانت الاغلى والدنيا فيك بتحلى. حلوة ايامنا حلوة واحنا وياكم اخوة، حلوة ايامنا حلوة واحنا وياكم اخوة. اخوتنا يا اخوتنا يا سندنا وعزوتنا، اخوتنا يا اخوتنا يا سندنا وعزوتنا. تربينا وتربينا في البيت اللي حبينا، تربينا وتربينا في البيت اللي حبينا. الله لا فرقنا ويجمعنا أهل وإخوان، وهديات البول يرزقنا وتظل أيامنا حلوة.